بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ريد حلا، والذي يأتيكم عبر قناة بداية الفضائية مساء كل جمعة الساعة 9 مساء. أغنى فقير هو موضوعنا لهذا اليوم، وباسمكم حقيقة جميعا نسأل الله عز وجل، قبل ذلك لازم نشكره ونثني عليه بما هو أهل، أن يسر لنا حقيقة هذا اللقاء وجدده لنا في بداية هذا العام 1432، نسيت أقول هذا. وكل الشكر لله عز وجل، ثم للقائمين على قناة بداية الفضائية على ثقتهم في البرنامج وفريق العمل الذي يعني جعلونا أن نستمر معكم لدورة جديدة. وأتوقع أن هذا ما كان يكون بعد فضل الله عز وجل إلا بدعمكم واتصالاتكم ومتابعتكم التي كان لها بعد الله، يعني هي الدعم الأول، فكل الشكر لكم على ذلك. المواضيع تتعدد والقصص تتجدد، فأتمنى وأرجو وأنا أشعر بالفخر والشرف والأنس والسعادة حينما تكون أول حلقة في دورتنا الجديدة لعام 1432 أن يكون معنا ضيف أحببناه وأحببتموه، استضفناه لكنكم لم تستضيفوه إلا في هذه الحلقة في هذا اليوم المبارك عندي. لست بحاجة إلى مقدمة، ولست بحاجة إلى يعني مدح وثناء له، لعلمي الأكيد أنه لا يحب حقيقة المدح والثناء، إنما يحب الدعاء له بأن يوفقه الله وأن يسدده وأن يجعل ما يقوله يخرج من القلب إلى القلب فيصل مخلصا، وهذا ما نتمنى. فقط أتمنى أرجو أن تتصل على من تحب وتقول تابع قناة بداية اليوم، فموضوعنا أغنى فقير. الحلقة الماضية بكيتم وتأثرتم من قصة حكاها ضيفنا في هذا اليوم. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد، حياك الله. حياك الله حبيبي، يا هلا والله والله. حياك الله. تلك البسمة وتلك الضحكة اللي شاهدتموها على محيا الشيخ عبد المحسن هي التي نحبها ونتطلع إليها، لكن يتغلى، لكن ليتغلى ما أقول تخلى، ليتغلى يغلى في قاموسي وقاموسي أنا معه، أن هناك ناس ما تقول إذا تغلوا تخلوا، لا بالعكس يتغلون فيغلون علينا ويجون إن شاء الله ويشرفوننا كما تشاهدون. طبعا قد يكون هذه الحلقة فيها شيء من الإيمانيات، شيء من التأثير، شيء من الخشوع، لا بأس، دعونا نرقق قلوبنا. بعض الأخوان وبعض الأخوات يتمنون تلك الكلمات الجميلة التي يعني ممكن أن تؤثر عليك. إنسان ما يصلي فيبدأ يصلي، إنسان عاقل والديه فيبر والديه، إنسان امرأة مع الأسف ترى أن الأخطاء موجودة في حجابها في اختلاطها فتعيد حساباتها من جديد، ليس عيبا أننا نختلك، العيب أن نبقى على خطائنا. قبل هذا وكله دعونا نتابع هذا الفاصل ثم سنعود لكم إن شاء الله، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللون يتغير. 62 45 ضغط الدم ينزل. ما بقي إلا عدة لمرات. اللون شاحب والبصر خاشع خاسر. ثم روى حديث عن أحمد ثم شهد

مدار الساعة إلى الحلقة القادمة، أرسلوا ما تريد. هذا الإيميل الخاص بي كما تشاهدون، ترسلون عليه يعني مشاركاتكم لمن أراد الفوز بجائزة البرنامج الشهرية، وهي عبارة عن لابتوب. أما اليوم سنشرف إن شاء الله بتسليم هديتنا للشيخ عبد المحسن الأحمد جهاز لابتوب، لكن في نهاية اللقاء إن شاء الله. أترك الآن المجال للشيخ عبد المحسن الأحمد متحدثا ومتكلما إلى محبيه عبر قناة بداية الفضائية وكذلك عبر برنامج أريد حلا، فماذا عساك تقول يا أبو مجاهد؟ هو شيء أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه ما هو أهله، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصاني، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أولا يعني يستعين بالله عز وجل، لأنه إذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى وسدد هذا اللسان وهذا القلب وسدد قلوب من يستمع ومن يقول، فوالله لن نخرج بشيء. لكن أسأل الله عز وجل أن يتولى كل كلامنا وكل أفعادنا ونياتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه، وأن يجعل هذا المجلس لمن شاهده ومن سمعه ومن تكلم فيه شاهدا له يوم يلقاه. أسأل الله أن يكون ناصعا في صفحاتنا يوم نلقاه. عنوان الحلقة اليوم اللقاء أغنى فقير. من هو هذا الفقير؟ يعني هل الملك فقير؟ هل الوزير فقير؟ هل من عنده بنك فقير؟ الله عز وجل أعلنها، وكل ما جاء في هذا الكتاب فهو حق. هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فأي شيء جاء في هذا الكتاب حق، الله سبحانه أعلن إعلان لكل البشرية من الملك إلى من لا يملك ريال ولا جنيه ولا قرش، أعلن إعلان لكل الناس على مناصبهم وعلى كراسي رئاستهم وفي بنوكهم ومتاجرهم. قال سبحانه: يا أيها الناس. أنت من الناس؟ كم عندك مليون؟ والله أنك من الناس. عندك ألف؟ من الناس. عندك ريال؟ من الناس. يا أيها الناس أنتم ريال؟ من الناس. يا أيها الناس أنتم ماذا يا رب؟ كلنا ناس، ماذا شفينا؟ أنتم الفقراء. لكن لمن؟ أنا لست فقير للشيخ أبو عبد الله، وليس هو فقير لي، ولست فقير لصاحب البنك، ولست فقير للملك. فقير إذن لمن؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. من غناه: إن يشأ يذهبكم ملوككم وأمراؤكم ومدرسيكم ووزراؤكم، لا يحتاج إلى أحد. كل هؤلاء يحتاجون، كل واحد يحتاج للثاني، كل فقير يحتاج للغني اللي فوقه، إلا الله، ليس فوقه أحد وليس كمثله شيء. قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ففي الجملة الكل فقراء، كل الناس فقراء. السؤال هنا: هذا القرآن دلنا إلى كيف أن يكون هذا الفقير أغنى أهل الأرض؟ والله يا شيخ عادل ومن يسمعني من أخواني ومن إخواني وأخواتي، أعلم رجل في رمضان هذا الفائت كان في المعتكف، جلس ثلاث أيام في المعتكف، ثلاث أيام على آية واحدة ما قدر يخلصها. وش الآية هذه؟ آية يمكن أكثرنا يحفظها، لكن مشكلتنا يا جماعة مو مع هذا القرآن، ليست قضية حفظ، مشكلتنا مع هذا القرآن قضية هجر. إنما هو في جانب نحفظه حافظين، لكن لجأ قضية تطبيق. زي الحين لما تشوف واحد في المسجد توه مسلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت وناظر الناس لا مانع لما أعطيت حافظه بس قاعد يقول كلام بس ما مفكر فيه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طلع جته رسالة قال والله الظاهر المدير مخطط عليك بيفصلك. اللي ما يرحم ولا يخير رحمة ربي تنزل وعنده هلا وضايق صدره ومكتم بيقطعوا رزقي. توك قاعد تقول لا مانع لما أعطيت لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ليش يا جماعة نقول كلام ما نعرف ما نفكر فيه؟ هذه هنا المشكلة. توقع كل اضطراب وكل هم وكل حزن إذا صرت تقول كلام وهذا القلب ما يعي. هذا القرآن جاء عشان يطمن قلبك يعلمك أن قضاياك ليست عند أي غني، هي عند غني واحد فقط هو الله عز وجل. كل الناس اللي تحتاجهم هم في حاجة رب العالمين. فالآية اللي وقف معها قال الله سبحانه وتعالى فيها، يمكن طبعا أقولها يقول واحد طيب إيش فيها، كلنا حافظينها وعارفينها. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا. ضرب من اللي ضرب المثل؟ وهو ملك ملوك الأرض. ها ضرب الله مثلا الرجل عبدا، سبحانك، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. تخيل يا شيخ عادل دخلت قرية ولا دولة، كل من يسمعني الآن تخيل أنك دخلت في دولة وأن داخل شفت المشهد هذا، لأن يعني في الآية مشهدين، وأن داخل في هذه الدولة أو في هذه القرية وقع عينك على عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، واحدا متصفط وجالس وما عنده أي شيء، ما يملك، يؤمره المولى اللي عنده مولاه يأمره وسيده ويطبق ما يسوي شيء، لا يقدر على شيء، لا عنده فلوس. شوف الله سبحانه لما يقول لا يقدر على شيء يعني ولا شيء. أصلا هو في بداية الآية قال عبدا مملوكا، والمملوك أصلا ما يقدر، لكن الله يريدك أن تركز. إذا فاتت عليك عبدا ومملوكا فاتت ما تفوتك لا يقدر على شيء. ها هذه الآية اللي بعدها قال ورجلا، يعني أنت قاعد طالع الضعيف المسكين ناظرت ورجلا آخر قال ومن، استغفر الله، قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن، نظرت إلا واحد ثاني، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، واحد عنده الملايين والمليارات والخدم والحشم وانت شايف الاثنين، ها قال فهو ينفق منه سرا وجهرا. كم تبغى انت؟ قال والله ابغى مليون مسكين ما عندي دين، قال خذ مليون. الثاني قال والله ابغى اتزوج، قال خذ 100,000. الرابع قال والله انا ما معي سياره جايب ليموزين، قال خذ سياره. طيب في ناس بالسر سرا وجهرا، واحد طلب معروض واعطاه، قال هل يستويان مثلا؟ سبحان الله، انت قاعد طالع الحين في الدوله هذه دخلت شفت المشهدين، هل يستويان مثلا؟ يعني انت لو محتاج شيء بتروح هذا ولا هذا؟ قال الحمد لله. شوف الآية كيف يقول الله هل يستويان مثلا، كل العقول بتقول لا والله ما يستوون. قال بعدها الحمد لله، يقولها من أعماق قلبك الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حطها النسبة، أكثرهم، قسم أهل الأرض والكرة الأرضية، تخيلها في رأسك الآن وحط تضليلة على أكثرهم لا يعلمون. إيش المشهد؟ طيب وإيش المقصود من الآية ذي؟ الله يقول لك الآن لو أنت دخلت الدولة وعندك حاجة وشفت هالعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء وشفت اللي قاعد يوزع ويعطي هذا وهذا، بتروح لمن؟ على طول بتقول ما يبغى لها سؤال يا أخي، أبغى أروح لهذا. ولا أنت ملتفت لهذا مرة أبدا؟ قال يا أخي ماني ملتفت. ليش؟ قال لا يقدر، ماني بحاجة، هو محتاجني، لا يقدر على شيء. فعشان كذا الله في الآخر الآية قال لك يستوون، وبيثبت لك أنك تقول كلام بس تسوي شيء ثاني. الله يضرب هذا المثل له جل جلاله ولله المثل الأعلى، يقول كل ملوك الأرض، ما هو الناس اللي تحتاجهم الأغنياء، لا، ملوك الأرض عندي مثل العبيد هذول ما يقدرون على شيء، وأنا اللي أنفق منه. يقول فك أنت عرفت أن هذا الملك يقدر ينفعك يا شيخ بشيء الآن؟ ما يقدر، لأنه ممكن يوعدك بكرة ويموت اليوم. الوزير يقدر يسوي لك شيء؟ ما يقدر. لكن ولا يقدر حتى لو مات، ما يقدر إلا لين أمره الملك اللي في السماء. فمتى يكون هذا الكلام في قلوبنا؟ أني أجي أقدم معاملة وأنا أقول والله للي مقدم عليه هذا مسكين، لأنه ما يقدر يسوي لي شيء. فإذا يا جماعة القضية هذه قعدت معها الرجل 3 أيام يقول متى نفهم هذا الكلام أني أنا كل الناس هذولي الله مغنيني عنها. هنا تطلع من أفقر إلى أغنى الناس. هنا تكون غني متى؟ إذا عرفت من هو ربك سبحانه وتعالى. باقي وقت يا شيخ معي باقي وقت، بس أغلب رسائل الجوال تقول الفقير لله فلان، الفقير لله فلان. يعني هل الناس كتبوا كلمة فقير وفقراء بناء على كلامك وتأثروا؟ لكن هل نحن نوقن بهذا الشيء يا شيخ عبد المحسن؟ أننا فقراء لما شاهدنا لقطات يعني، وتوقع شيخ عبد المحسن أنت بالذات وقفت على حالات يعني في لحظات حرجة، إنسان تخرج روح لله عز وجل. فتوقع من شاهد ومن يعني عاين ليس كمن سمع القصة التي تليها والتي بعدها أو ربما حادثة جديدة. يعني قبل قليل وين كان هذا مشهد تمثيل يعني تتابع معي حين عبد المحسن شاهد عبد المحسن، لكن هو صحيح في ناس يعني يمسك الله على ألسنتهم فلا يقولون لا إله إلا الله. هل يعني عندنا ضعف في اليقين بالله عز وجل أو وصول هذه الدرجات ممكن؟ وهذا اللي الله سبحانه ذكره في آخر الآية، قال بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، هو يقول كلام عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يقول المؤمن بالله والله قدير وسميع وعظيم، طيب وليش ما تلتجئ له لوحده؟ عرفت عليه شيخنا؟ ولازم بعدها يقولك لكن بس إيه بس ولكن تحذف اللي قبلها، الله سميع بصير انحذفت هذه ما لكن. لأجل هذا حبيبي الله سبحانه وتعالى لما قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا لجل وقت الرخاء، قال الحمد لله نحن مؤمنين بالله عز وجل والله قادر ينجيني وقادر يشفيني وقادر يسدد ديني وقادر وقادر وقادر. طيب إذا وقع القضية آخر من يفكر فيها الله عز وجل، تلقاه يقعد يشك قدام الواحد، والله يا شيخ لو تشوفه ويتشكالك تقول هذا سبحان الله بيطلع قلبه عندي، لكن لجي يسجد أقرب ما يكون لله ساجد سريع ضربها وقام. هل هذا فاهم الآية اللي تو قلناها؟ لا والله، لا والله، هذا ترك اللي ينفق منه سرا وجهرا وراح للعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء. طيب ليش الإلحاح علينا حنا كمستشارين وعلى برنامج يريد حلا وغيرها؟ أنا عندي مشكلة، أنا عندي مصيبة، بيتي بينها، ترى تعبت. هذا الآن هذه قضية طبعا أسبابها كثير يا شيخ. لا يعني هل معناه في ضعف ما في توكل؟ مثل ما قلت هذا أول عندك سجود الآن أنت بين يدي من يعني سيعطيك ما تريد. يا سلام، بعد كلامك اللي قلته. لأجل هذا يا شيخنا الآن إذا ما تعلق القلب بالقوي يتعلق بالضعفاء. هذا الحس الحين أنا لازم أتنفس، الحين أبى أتنفس بتنفس، إذا في أكسجين بتنفس أكسجين. طيب لو سكرت علي الغرفة هذه والاستوديو وحطيت لي غاز أبى أكتم نفسي شوي، بس لازم أتنفس. فأنت بتدعو وبتلتجئ، بتلتجئ بس بتلتجئ لمن؟ للغني اللي ما يحتاج أحد واللي قادر وله سبحانه الحكم على كل من دونه، ولا تلتجئ الواحد وضعيف يحتاج لغيره؟ هذه القضية. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال أمن جعل الأرض قرارا، يقول من ثبت الأرض هذه؟ ما أقدر ثبتك في محنتك، أنت أعظم من الأرض. وجعل خلالها أنهارا، اللي أجرى الأمور هذه كلها ما يقدر يمشي أمورك؟ وجعل لها رواسي، ثبت الأرض هذه كلها بالرواسي. وجعل بين البحرين حاجزا، بحر بعض ويوم أراد الله يحجزه عن المالح عن العذب حجزه، فيقدر يحجزك عن مصائبك ويقدر يحجزك عن عدوك ويقدر يحجزك عن من هو من تسلط عليك وهو بحر واحد. ها قال أإله مع الله؟ تقول لا، قال بل أكثرهم لا يعلمون. وش الآية اللي بعدها؟ قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي سوء؟ بس لاحظ قال مضطر، إذا ما قال راحوا امتحن المستشارين تكفون عندي، ها لا، قال إذا دعاه. شفت الشروط؟ الشروط ترى واضحة في القرآن ما في غبش. أنت مضطر حققت 50%، 50% الثانية وين رحت؟ إذا دعاه ولا قلبك راح مني؟ عرف أنت عارف واسطة في ها وين راح؟ الله إذا ما حققت الثنتين ما تحصل لك الثالثة، يكشف السوء. عشان كذا مشاكلنا طويلة، يعني تشكينا شكاوى كلها بثت على الأرض أرضية ما راحت فوق. صح. عرفت علي يا شيخ وش قال في آخر الآية؟ قال ويكشف السوء ويجعلكم من الضعف والذل خلفاء، غني غنى فقير، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ إيش قال في آخرها؟ قال قليلا ما تذكرون. إذا سجد طقها بسرعة ومشى. طيب ليش ما تتشكل الغني مثل ما تشكل الفقراء؟ ليش تروح للعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء وتقعد تضيع وقتك معه وتترك وتذرون أحسن الخالقين الله؟ فإذا عندنا مشكلة إحنا، يعني الله سبحانه ثبتها في القرآن، قال قالوا آمنا بأفواههم، كلامه جميل متوكلين على الله وعارفين الله، لكن قال ولم تؤمن

وأن يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أشنع قتلة. هنا ما علقوا بعدها، شوف جمال القرآن، ما علقوا قالوا يرجموكم تموتوا، لكن شوف الكلام بعدها قال أو يعيدوكم ثم يعلقون قلبكم بالفقرة. لكن هنا بعلقوا قالوا والله لو تعلقت قلوبكم بالفقرة ولن تفلحوا إذا أبدا، يقول نموت نرجع معلش، لكن نتعلق قلوبنا بأحد نرجع؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، يعني متعلق قلوبهم بأحد ثاني، هذا ساجد عند قبر وهذا ساجد عند واحد وهذا راح عند سيد وصالح وأولياء، أنا أروح للعظيم سبحانه وتعالى، عطني أحد أعظم من الله وأقدر من الله أروح له. لأجل هذا حبيب الغاية موسى عليه السلام كان فقير بكل ما تعنيه كلمة الفقر. لما خرج موسى عليه السلام من مدين، أباك تشخص لي يا شيخ أبو عبد الله حالته وكل المستمعين الآن، أباك تشخص لي حالته. واحد خرج من مهدده فرعون، يعني مو مهدد واحد قاسي شوي 70% يدعي، واحد يقطع الأطفال ويقول أنا ربكم أنا رب، ما عاد بقى أكبر من هالجبروت أبدا. فخرج موسى منها خائفا يترقب، يعني باك تشوف والله القرآن يعلمك وأنك تشوف بصوت الصورة، يعني هل أنت حالك، كل المشاهدين الآن اللي يشتكون بالرسائل، هل حالك أسوأ من حال موسى عليه السلام في الحالة هذه؟ طالع الله يقول فخرج منها خائفا، أنا ممكن أكون خائف لكن يترقب، يعني متأكد، يعني جاء خبر إن الملأ يأتمرون بك، والله هم ناويينك ليا، حركوا المباحث والاستخبارات وحركوا الجيش وحركوا الحرس وحركوا الجند وحركوا العسكر كلهم الآن قبل أطلع حدود مصر بينتفونك تنتيف، بيقطعونك وقدام الناس عاد فرعون، يعني والله أن يلعب فيك لعب. فخرج منها فقير الآن للأمن خائفا يترقب، ايش قال؟ قال ربي، يعرفون وين يروحون، يعرفون وين يروحون، قال ربي نجني، ما راح يدور أقرب بيت لبني إسرائيل، هذا سبب مشروع، لكن قال ربي، شوف أول ما يذكرون، عشان كذا نتعلم من الدروس اللي هنا، ربي نجني من القوم الظالمين. أنت هو نمل ذولي قادر سبحانك، أنا إذا كنت أنا أقدر بالنمل أصب عليهم مو يطيرون، الله أقدر مني جل جلاله ولا المثل أعلى علينا. فقال ربي نجني من القوم الظالمين، ثم بعدين هذا كلام حين قبل لا يطلع، ولما توجه تلقاء مدين، شوف الآية اللي بعدها وانت شوف بالصوت الصورة، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي، وش القضية عندك؟ ربي ربي ربي إنه وين نروح؟ فلان فلان فلان ديك ها؟ صح. لا ربي ما عنده قلب، ما يعرف مساكين، عبد مملوك الله يأخذ ولا شيء، وحتى اللي يبغى ينفعني ما يقدر ينفعني إلا بالله عز وجل. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يقول ما أدري أروح، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الحين فقير للأمن وفقير للطريق، ما يدري يمكن طب فلا سلمونها الحين ما يدري أروح. ولما ورد ماء مدين، شوف الحين واحد الحين في الطيارة يا شيخ نروح من الرياض لجدة، وتلقى واحد ينتظر وجبة وينتظر الموية وينتظر، هذا رايح على رجليه من فلسطين إلى من مصر إلى فلسطين، ثم جاء عند مدين، ورد ماء مدين، شاف ناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت هذا نسقي حتى يصدر الرعاء. وانا شيخ نوقف هنا مو بلا هنا فقط، بس عشان الوقت يا اخوان اسمحوا لي، لان يعني قربت 45 دقيقه، ما بقي الا حدود 10 دقائق، ونحن باسمكم جميعا نطالب الاخوان الان في قناه بدايه الفضائيه ان يمنحوننا وقتا، لان الشيخ عبد المحسن محبوب للكل، فانا اتمنى منهم ان يستمعوا لنا، واتمنى الان وفونك سيكون معنا فاصل الان نتوقف معه، وقبل ان ناخذ هذا الفاصل وهي عباره عن قصص يعني للشيخ عبد، يعني الشيخ عبد المحسن الأحمد، وقبل ما نأخذ هذا الفاصل وهذه القصص، وكانت موجودة معنا في قصة سابقة، الشيخ عبد المحسن هل تأذن، لا تنسون يكون معك قلم بعد إذنك أو الجوال في يدك، هل تأذن أن تنشر قصصك التي تذكرها وتحكيها الشيخ عبد المحسن؟ الله يجزاهم خير، وأسأل الله أن ينفع بها من قالها ومن سمعها ومن نقلها يا رب، سواء على مواقع الإنترنت، على مواقع الجوال، على الشاتنج، على الإنترنت، في كل شيء، الله يجعلها شاهدة لنا ما في لأن جزاه الله خير والله. لأن الفلاش اللي شاهده الشيخ عبد المحسن قبل قليل ما أدري والله هو ما شاهده إلا المرة، لكن وأنا أشوف هذا عيل اللي سواه يعني، فكل الشكر لذلك الرجل الذي يعني زودنا بهذا الفلاش وخرج واقتطعنا القصة، أنها طويلة القصة، فأحببنا حقيقة أن يكون هناك يعني دلالة لكم على مواقع التي تجدون فيها يعني قصص الشيخ عبد المحسن الأحمد، وهذا من أقل الواجب الذي حقيقة نتعاون فيه لبث ونشر هذه القصص. أنا أقول المؤثرة، وتشاهدون حجم يعني رسائل الجوال اللي تقول إحدى الأخوات والأمهات تقول تكفون أرجوكم عيالي جالسين يتابعونكم، قولوا قصص لعلهم يهتدون يصلون. هذه أم تدعو، القصص مؤثرة حقيقة. وزوجة تقول تكلموا ترى زوجي ظالمني، ماخذ فلوسي، قاهرني، ماخذ عيالي. قصص للحظات الحاسمة والقصص التي لا ينساها الشيخ عبد المحسن أحمد. لحظة مدد لنا خلاص، أعطينا إلى الساعة 10:30، يعني الحمد لله جزاهم الله خير. وكل الشكر حقيقة يعني لأخينا العزيز خالد العجمي على يعني تبديد الحلقة 1:30. الحمد لله. الآن تابعوا معي هذه القصة مؤثرة مبكية عشان تعرفون نعمة الله عز وجل. هذه القصة هي مثل القصة السابقة في الحلقة الماضية، أثرت وأبكت في كثير من قلوب يعني الشباب والفتيات حتى الرجال والنساء، فقط لكي نعرف أن الموضوع ليس بالأمر الهين. مثل ما قال الشيخ عبد المحسن أحمد، ليست المسألة مسألة أبي شوربة أبي شوربة. إذا وش تبي؟ تابع معي هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الشاب جاء حادث له 7 سنوات في نصف رمضان، هذا بيكمل 7 سنوات. جاء حادث عنيف، سبحان ربي جل جلاله، يعني ممكن يعطيك صدر كامل في بداية حياتك، ثم إذا بغى يكسر كسر. أراد الله جل وعلا أن يكسر صدره، ما هو بضلع، يكسر الصدر كامل، انكسر كسرتين من الحادث. ثم عاد قام بعدها، لأن الله جل وعلا أمر تلك الأقدام أن ما عاد تقوم، ما عاد قام. لها 7 سنوات ما أطاعت يده، 7 سنوات ما نظفت جسمه، 7 سنوات ما يتحرك فيه رأسه. الآن فيه عزة نفس ما رأيتها في الأصحاء، كل مرة أدفع عليه خالد تبغى شيء حبيبي، تبغى شيء، مشتهي شيء، لا جزاك الله خير سلامتك. وأنا أعلم أن ظروفه المادية سيئة جدا، وظروفه الاجتماعية سيئة، وأمه متوفية عليها رحمة الله قبل الحادث بـ2 شهر، وأهله في القصيم هم هنا، وحالته سيئة للغاية. وجاء يوم في مثل هذه الأيام العام الماضي في رمضان، ودخلت عليه في غرفة قلت له خالد حبيبي مشتهي شيء؟ قال سلامتك. قلت والله ما أطلع لين تطلب مني أي شيء. قال ما دامك معزم وحلفت، رفع رأسه قام يناظر في السقف يفكر، الآن 7 سنوات ما أطلب من أحد. قال ما دامك معزم يا أبو مجاهد، أنا لي 7 سنوات كل ما مر رمضان أتذكر شيء وأتمناه، لكن ما أبغى أكلف على حد. أحس وأتذكر، أحس الطعم الشوربة اللي كانت تخلعها أمي الله يرحمها، والله أني أحس طعمها في فمي. إن كان بتسوي لي شيء جيب لي بكرة شوربة حقت بيت، هي 7 سنوات وأنا أكل بس عشان ما أموت، ما في طعم، فجيب لي بس حقت بيت. قبلت هذا الطلب منه كمبدئيا، رحت جبت الشوربة من بكرة، وجاب الحافظة فرحان خالد بدأ يطلب، حطيت الحافظة عنده، ورحت العناية شفت مرة يرجعت فرحان خالد بدأ يطلب، ما عنده إلا عامل اسمه يوسف سوداني أحسن بعض المحسنين جزاهم الله خير له، وجاءوا به. فأول ما جيت دخلت الغرفة، الطاولة موجودة وخالد موجود، فتحت الحافظة والقى الشوربة ما حد لمسها. قلت خالد ليش ما شربت؟ قام يبكي، المسألة ما هي بمستاهلة شوربة. قال اسأل يوسف، يوسف السوداني اللي معه، يوسف ليش ما شرب؟ السوداني رقيق قلبه ذاك، ما رأيت مثل فكاك. قام يهز، يا جماعة المسألة شوربة. خالد ليش ما شربت؟ ما عجبتك؟ قال والله ما ذقتها. قلت طيب ليش؟ قال اسأل يوسف. قلت خالد انت شايف فيها شيء ما عجبك شيء؟ قال والله العظيم المجاهد خلني الله يحفظك. قلت والله ما أروح لين تعلمني. قال ابو مجاهد والله العظيم اني مشتهيها. واسأل يوسف وانت في الطريق. اقول ما تأخر ابو مجاهد، ما تأخر ما تأخر. يقول يوم جبتها عندي كأنك جايب لي الجنة. يقول تخيل أمنية من 7 سنوات تحققت الآن. يقول يوم رفع قال لي حارة قلت عطنيها, قال حارة قلت هات. يقول يوم حط الفوطة على رقبتي وجاء وقرب الملعقة وفتحت فمي, يقول والله إني مشتهيها بطريقة ما تتصورها. لكن تذكرت شيء. ايش تذكر؟ قال تذكرت اني ماني بمثلكم اشرب اللي ابغى واكله بس. تذكرت اني بدفع ثمن هالشرب وبعد ساعة او نص ساعة بيجون 3 يدخلون علي الغرفة كلهم لابسين الاقنعة بيخصفون ملابسي يجلك الله وحفايضي يعزك الله, يطلعون اللي طلع من الشوربة كلها عشان هالشوربة قلت ما تبغى. اللهم اتعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتها واجعلها في طاعتك. بعد هذا الفاصل وتابعنا حقيقة هذه القصة المؤثرة لهذا الأخ خالد, نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. وهذه الدنيا أخوة لا تصفو لأحد, وصفته بقت لصفة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا بنفسي أقولها, عندي خدمتي سأقوم الأسبوع القادم بأكمله بنشر قصص الشيخ عبد المحسن أحمد كاملة, وسأخذها من الموقع, وفي أشياء ما هي في الموقع فرغها بعض الأخوان والأخوات سأذكرها وسأضعها لإرسال رسالة فارغة إلى 88503 88503 تسمح لي؟ الله يجزاك, ما عندك مشكلة. الله يوفقك. وهذا حقيقة باب التعاون, وأتمنى من كل من عندهم بعض الأعمال الدعوية أن يبذلوا هذه القصص ونشرها, لعل وعسى أن يكون هناك في قلوب حقيقة تتأثر ويكون فيها إن شاء الله إقبال. شيخ عبد المحسن, كثير من القصص الآن تقول يعني زوجي ظلمني, حتى أبناء ظلمني أبي, بل حتى الآباء ظلمني أبنائي. ما أدري يعني هل هؤلاء يشعرون أنهم فقراء أمام غني دنيوي طبعا, أبوهم أو زوجه أو زوجته, فماذا تقول لهؤلاء؟ أولا أقول أن تقول خالد شفاه الله عز وجل, أنا أقول أسأل الله أن يغفر له ويرحمه لأنه توفي عليه رحمة الله, وأسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى وأرجو له خيرا. يعني نحسب الله حسيبه أنه رجل صالح, أسأل الله عز وجل أن يكون ابتلاه ليعافيه وأخذ منه ليعطيه, وأسأل الله أن يجعله يتنعم يا رب, يجد من ريح الجنة وريحانها, وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى ويطأ بقدمه المشلولة أمامنا في جنات النعيم وكل من ابتلي في جسمه وفي جسده والمسلمين. الأمر الثاني, قضية اللي قاعد الآن تتكلم عن ظلم الزوج, لن يكون ظلم الزوج لها أعظم من ظلم فرعون لموسى عليه السلام في القصة اللي ابتدأناها. ويا جماعة لما نقول القصص تتكلم عن ظلم الزوج, لن يكون ظلم الزوج لها أعظم من ظلم فرعون لموسى عليه السلام في القصة اللي ابتدأناها. ويا جماعة لما نقول القصص ليس أعظم من قصص القرآن, لأن كل القصص العادية هذه يقولها بشر شافها في الأرض, فكيف بقصة نحن نقص عليك أحسن القصص؟ لكن يا جماعة نرجع نقول كلمة جميلة جدا, ما يذوق العسل من ليس له لسان. واحد ما عنده لسان تقول له هذا عسل طبيعي وهذا عسل سدر مستهد. كلها سوا, هو يبغى شيء ثاني, يبغى شيء واقعي ولا شيء. ما عندك لسان وهذا القرآن ما تذوقه إذا كان عندك مشكلة في القلب. عشان كذا الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا الإنسان ملزقين عليه بلاستيك ما يدق شيء. فيا جماعة نسأل الله نفتح قلوبنا لقصص القرآن, هي أعظم موعظة في الأرض هذا الكتاب, لأنه موعظة من ربكم ليست موعظة من داعية ولا من كلام رب العالمين. فهذه اللي ظلمها زوجها واللي ظلمها أبوها واللي ظلمها أخوها واللي ظلمها الشيخ واللي ظلمها فلان واللي ظلمها كل هذول الناس, لن يكون ظلمهم اللي وقع عليهم أعظم من الظلم اللي وقع على أصحاب القصص اللي ذكرها الله في القرآن. فهل زوجك يعني أقسى من فرعون عليه لعان الله هترى؟ لا أبدا. واحد يقطع الأطفال الشاهد, خلنا نشوف شلون طلعوا يا جماعة القرآن هذا, وش قصة القرآن هذا؟ القرآن هذا يا جماعة نزل قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل عن إيش؟ تحفيظ؟ أقرأ من آية كثيرة كذا؟ لا لا, الآية هذه قلنا لك فلان لما ضاقت عليه التجأ إلي, أنت سويت مثله ولا لا؟ عشان كذا القرآن يقص لك ناس فعلوا أفعال عظيمة لله عز وجل, هي لأنفسهم لكنها خالصة لله عز وجل, ويعلمك النتيجة وش صارت. تبغى تصير زيهم؟ تبغى نتيجة زيهم؟ سو زيهم. وأعطاك ناس ضاعوا ما يدرون وين راحوا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين يوم تكشفت الحقائق يوم القيامة إذ نسويكم برب العالمين. قاعد نطيح عند قبره واسأل لي الداعي والثاني يتكفون. هذه أسباب مشروعة، لكن ما يا شيخي لا يعرف الله، ما والله أسوي أسباب لكن والله لا أذكر أحد قبل الله ولا أتعلق بأحد، وأدري أني اللي استعنت به على ما يقدر عليه أنه لن يعينني ولا يقدر هو إلا أن يعين الله عز وجل. الشاهد لما ورد موسى عليه السلام الحالة النفسية اللي كان فيها كانت سيئة مرة، فأول ما دخل ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إيش سوى الحين؟ جايع هو أصلا في حالهم، هو جايع، وجبة ما عنده، بيت ما عنده، زوجة ما عنده، مال ما عنده، طالع ماء حتى انقطع شسع نعله والتصق بطنه بظهره، يعني حالة صعبة جدا ما توصف، ما دقتها. عشان كذا لما تقراها وانت ما تحس، لا يذوق العسل من ليس له لسان. فلما جاء، طيب وشلون أنا عشان أحرك معاملتي عند رب العالمين؟ أنا سألت قلت ربي، وقال ربي يهدني إلى سواء السبيل، صح؟ وقال ربي نجني. طيب عشان أحرك المواضيع هذه وشلون؟ بدأ يعمل أعمال خالصة لوجه الله. فسقى لهما، مع أنه تعبان، فسقى لهما. لما خلص ما قال لهم طيب وجبة، أنا الحين سقيتكم، أنا ترى جاي من، وقاعد يتشكى لهم، ترى أنا طالع من فلسطين ومن مصر، والله كل الطريق ما عندي، ما قلوب ما تعرف تشتكي الفقراء. عشان كذا الشيخ المحسن الكلام باقي آية تفضل. بس في رسائل كثير وحقيقة أنا أقف عاجز، أنا الشيخ كنترول يقول في اتصالات كثير. لا بس لأن الفكرة لازم تكمل شيخ، يعني أنا لا بس من الشيء اللي يعني في خاطري حاز كثير، واسمحوا لي أتكلم صراحة. يعني هذا واحد يقول أرجوكم أبغى تلفون الدكتور عبد المحسن الأحمد، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وأنا كيف أحصل على رقم الشيخ عبد المحسن؟ واحد يقول أبغى رقم عادل عبد الجبار. احنا نقولكم تعلقوا بالله ويطلبون رجال. عشان كذا يا شيخ يمكن ما بعد، هل ما لحق علينا في البدايه ام نحن فاشلين؟ لا ولا ما شوف الامر فيه. لله عز وجل. طيب. والله سبحانه اللي يهدي. طيب. لكن انا اقول ما بعد، يمكن ما بعد سمع الكلام في الاخر لاخره. طيب اي لكن يا جماعه نقول نحاول نختصر. اي نعم. فسقى لهما، توهم مقدم الخدمه، تعب على التعب اللي عنده وخوف على الخوف اللي عنده، فسقى لهما ثم تولى. طيب قل لهم وجبة، وجبة أنت جايع، جاي من هناك. ثم تولى إلى الظل قال ربي يا الله إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا ماني فقير لهالناس، هذول أنت اللي مطعمهم أصلا، وشان أفتقر لهم. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إيش الآية اللي بعدها؟ وإيش الحرف اللي بعدها؟ شف الله هو يعلم أن الله هو اللي يدبر الأمور، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، سبحانه. ما اشتكى لحد هو. فجاءته إحداهما فالفورية، الله أمر، ولو جاي عليك بكيفه لا، سقى لك واحد، وخر عنك شيء، خلاص رحت لبيتكم نسيت الأمر. لكن الله عز وجل حرك الأرض حتى الآن يستغني هذا الفقير. لأنه قال كم مرة قلتها يا شيخ وانت ساجد ربي؟ شوف البطل ما قرب وجبه، مش لا ندخل انفسنا نبغى ابغى كذا ابغى كذا ابغى كذا. هو قادر يعطيك كل شيء، يقول انا فقير لك بس ولا ينقصه شيء. اي لاحظ، قال ربي ما قال ربي اعطني وجبه، زوجني، سكنني، قال ربي اني اي شيء تنزله لي الان فقير لك وحدك. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك، ليش؟ ليجزيك. طب انا ما طلبت منكم. شوف الله كيف يغنيك، بدل ما تصير انت الطالب انت المطلوب، مطلوب حتى تكرم. ليجزيك، انا ما قلت لكم شيء، ما قلت لكم اعطوني وجبه. وجاء، ولما جاء اول ما جاء بدات الحين الفقر للاكل، خذ اكل. فقر ليش؟ للعمل، وظيفه ما عنده وظيفه. وفقر للزوجه ما عنده زوجه، صح؟ وفقر للامن، خايف. يقول له نجوت، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وانت قلت يا ربي نجيني من القوم الظالمين، الحين نجوت تراك. فالان وجبه، فقير استغنى الوجبه، ام خوف استغنى. طيب زواج، ما عنده زوجه، قال اني اريد ان انكحك. يعني الحين صاروا الناس هم اللي يطلبون عليه، هم اللي يعرضون عليه. شفت كيف اذا افتقرت لله وحده هم اللي عرضوا عليه الحين يقول له انكحك طيب الان ها تزوج ايش بقى؟ بقى وظيفه ما عنده وظيفه. اطلع على الانترنت وشوف اكثر عقد في العالم 5 سنوات جاء عقد ما قد صار في العالم عشان. اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج وتكفى بكملها 10 فمن عندك. الحين يقول لك سنه ونجدد لك او ما نجدد لك. لكن شوف كيف الله عز وجل اذا اغنى. لكن وشف وش سوى هو؟ تبي تاخذ اللي اخذ؟ والله ما تاخذ تدور رقم المسكين الضعيف. اي والله ولا تدور المسكين الضعيف. اي والله كلنا ضعفاء كلنا ضعفاء. فكيف اذا افتقرت لله عز وجل؟ اخر ثانيتين في قضيه سالم عبد الله بن عمر هذا الغني. غني ما عنده فلوس. جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دخل الحرم صلى ودعا دعاء ما ندري عنه ايش قال. فجاء الخليفه في ذاك الوقت خليفه تحت 25 دوله. فقال من هذا؟ قالوا هذا سالم بن عبد الله بن عمر. فجاء عنده قال السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. قال ألك من حاجه؟ ملك على دول. يقول له تامر شيء؟ قال أما تستحي أن تعرض علي في بيتي الغني الحميد؟ يقول أنت الآن جايني في بيت الملك وأنت مدير مدرسة تقولي تبغى شيء؟ أنا عند الملك الحين لست بحاجتك. فقال خرج ينتظره برا الحرم برا المسجد الحرام خارج. فانتظر حتى انتهى من دعائه وخرج من المسجد وضعنا عليه من على ابطي حطها في العافله وجاء فقال له الان يا سالم خرجت من بيتي اكرم الاكرمين خرجت من بيت الغني الحميد الك من حاجه؟ فقال له من حوائج الدنيا ام الاخره؟ انت ايش قدرتك وش تعطيني من هنا ولا هناك؟ قال اما في الاخره فلا املك لك شيء لكن في الدنيا اعطيك تبغى مال؟ قال كنت في بيتي اكرم الاكرمين وما سالتها الذي يملكها الذي اعطاك فكيف أسألها من لا يملكها؟ يقول أنا كنت في بيتها تو ما سألتها إياها فكيف أسأل الحين واحد أسأل الذي أعطاك؟ أنا أعرف اللي أعطاك يا أخي إن مشكلتنا ما نعرف من اللي أعطاك. أعرف أنت الحين الشيخ عادل عندك خبرة في الإصلاح الاجتماعي والأسري وذا لكن ما أعرف من اللي يقدر. طيب أنت رحت الشيخ وتبغى نية إصلاح بيني وبين زوجتي وقعدت الشيخ تكلم قلبها في يد الله وقلبي في يد الله وقلبك أنت في يد الله طيب ليش ما أختصرها وأروح لله؟ هذا هو الصحيح. يعني ليش انا قاعد ليش اضيع وقتي؟ الله المستعان. ومع هذا يطالبون برقم الشيخ عبد المنسل احمد وعادل عبد الجبار ما ادري احنا يعني الحمد تاكيد يعني جائز ما مو مشكله الانسان يعني المؤمن يحتاج الى اخي دائما ويساله ويستشير وليس هذا عيب وليس هذا يعني مانع شرعي مثل ما قال الشيخ في البدايه الاسباب هي موجوده يا اخوان لكن يدعون نقرب من الله عز وجل في ركعه في سجود لست بحديث اجمل ولا اكمل من الشيخ عبد المنسل احمد لكن هي اشارات طفيفه وخفيفه. الآن نعود وأخذ اتصالات المشاهدين والمشاهدات وصلت للبرنامج استفتحها باتصال ومداخلة وأتمنى من الجميع الاختصار والإيجاز قدر الإمكان. الشيخ محمد النونان السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياكم الله شيخ عادل. أهلا وسهلا حياك الله شيخ. أسأل الله لكم التوفيق. إنني وإياكم أيها الإخوة نتأمل قول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما أحراني وإياك من التدبر كتاب الله عز وجل فهو يعرفنا بالله جل وعز ويعظم يقيننا بربنا سبحانه وتعالى. باختصار استجابة لطلبك دكتور عادل أقف مع قصة مختصرة. يوم من الأيام جاء أحد الإخوة إلى أحد المشايخ وطلب منه واسطة بينه وبين مدير شركة فلانية. قال تعرفه؟ قال نعم أعرفه مثل ما يقول بالعامية عز المعرفة تمام المعرفة. قال تكفى توصل لي عنده. قال تريد وظيفة؟ قال نعم أريد وظيفة. تأملوا هذه القصة. قال له الشيخ والشيخ حكيم قال لكني أعرف شخص يعرفه ويأمره بما يريد ليس ما يريد المدير لا بما يريد هذا الشخص. قال تكفى تعرف الشخص؟ قال أعرفه نعم وأنت يعرفك أنت يا صاحب الطلب يعرفك. عجيب. قال نعم يعرفك تدلنا عليه. قال هو الله. كان المولى أو لا ونعم بالله لا إله إلا الله جل الله. هذا العامي وهذا المسكين قال ها كذا ها. قال أقول لك الله اطرق باب الله جل وعز فلجأ إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيده قلب هذا المدير وهذا الملك وهذا الأمير وهذا الوزير وهذا الصغير والكبير. فطرق باب الله جل وعلا يقول: ولما جاءت الصباح وصليت الفجر ذهبت إلى هذه الشركة وكل أمل بأن يتهيأ لي هذه الوظيفة في هذه الشركة. يقول سبحان الله: تعديت المخرج المؤدي لهذه الشركة وقلت خلني أخذ يوتير أو ألف على الشارع حتى أرجع للشركة هذه نفسها. يقول: بهذه اللفة جيت إلى شركة أخرى قلت يا ولد خلني أمرها خلني شوف يمكن يحصل. يقول دخلت عليهم يقول سبحان الله تحفى بي مدير الشركة تحفي واستقبال منقطع النظير. قال: وين جيتنا أنت؟ وين جيتنا؟ إحنا ندور واحد شكلك كذا هيئتك تعال يا أخي موجود. يقول ترى الوظيفة اللي كنت موعود عليها راتبها يمكن خلنا نقول 5000 هذه يقول وجدنا لها رأي يقول راتبك أكثر 7000 ولك بدل ولك مدري كيف. سبحان الله بس لما طرق باب الله جل وعلا ننطرح بيد الله عز وجل لا يعني بالشفاعات تؤجر ويجزى على لسان وصومي لكن أنا بحاجة إلى أن نطرق باب الله جل وعز. الشيخ محمد سبحانه وتعالى الشيخ محمد اعذرني على المقاطعة لكن ودي أخذ الله يعطيك العافية تفضل هذا الموقف أنا أحتاجك الشيخ محمد كذا الشيخ محمد سبحانه وتعالى الشيخ محمد اعذرني على المقاطعة لكن ودي أخذ الله يعطيك العافية تفضل هذا الموقف أنا أحتاجك الشيخ محمد كضيف إن شاء الله لاحقا. الشيخ محمد يعني تعرفون أستضيفه في كذا برنامج وسيكون إن شاء الله ضيفا عندنا في أريد حلا قريبا. اتصال جديد لأخ فارس معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله تفضل. حييت الشيخ عادل على البرنامج ناجح كما أرحب بضيفة الكريم الدكتور عبد المحسن بسأل الله عز وجل نكتبه في موازين حسناتكم. آمين آمين. حبيت أدلو بدلوي في الموضوع اليوم بالنسبة للتوكل على الله عز وجل. كثير من الناس يدعو الله ويتوسل إليه ولا يكون قلبه معلق بالله عز وجل. طبعا ندعو الله عز وجل بأن يفرج همنا وأن يشفي مرضانا وكذا وإحنا فارس أين صوتك؟ ممكن عبرته سبقت عبارته وهذه موجودة في كثير من الناس اللي يسمع هذه الكلمات وهذه المحاضرات والندوات أو البرامج يتأثر وهذا شيء إيجابي الحمد لله. يعني أتوقع الإنسان لما يبكي من خشية الله عز وجل وتذكر موقف معين بالعكس كلنا نفرح له ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدر فارس أخينا وأن يكون عند حسن يعني بل هو إن شاء الله عند حسن ظن الله عز وجل وما أتوقع أنه التجأ لله وسأله أن يفرج همومه اللي سيعطي الله ما يريد. ما خاب من رجاه ولا خاب من دعاه جل في علاه. أخذ أبو سلمة معي اتصال جديد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أستعصم الله فخير عاصمي قد يسعد المظلوم ظلم الظالمي الله حسبي في جميع أمري به غنائي وإليه فقري. أحييك الأستاذ عادل والشيخ الفاضل عبد المحسن أحمد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدمتم في ميزان حسناتكم أو على كل شيء قدير. أحب أن يعني أضيف على ما قيل ويعني قلتم ما فيه الإفادة لكن ندلي بدلونا في هذا الموضوع. الأنبياء والمرسلين كانت يعني علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وارتباطهم بالله قدوة لنا نحن من أولى الأنبياء والمرسلين. أبو سلمة ودي بس مكان ما هو واضح عندك الجوال في قطع في تضيع بعض الحروف. طيب والله يا اما ان يكون مكان يعني جيد ولا انا اعتذر لك حقيقه. الصوت واضح الان؟ الحين جيد تفضل. اقول امام الموحدين كما ذكر الشيخ لما الو والله اخوان شوف اذا في مجال يتحسن ولا تعطونا متصل ناخذ اتصال جديد. اخوي عوض واعتذر لك اخوي ابو سلمى غصب عني والله. اخوي عوض تفضل. السلام عليكم عوض. هلا هلا اهلا وسهلا تفضل انت على الهواء مباشره الان. تفضل تفضل تكلم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ عادل كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه. صحتك طيب. الله يسلمك. استاذ عادل انا عندي مشكله الله يحفظك. ودنا بتعليق افضل من المشكله اخوي عوض اذا عندك تعليق على بسيط ان شاء الله ترضي الله ترضي رسوله ان شاء الله. نعم تفضل. عندي بنت اخدجت ووديتها مستشفى طال عمرك وطلبوا علي على الاحضان 5000 ريال ولا ما عندي استطاعه. طفله خديج. ها؟ خديج صغيرة يعني ما توها ما اكتملت. الو ايوه عمرها 6 شهور. طيب اليوم الواحد 5000. اليوم الواحد 5000 ريال الله يحفظك. مستوصف مستشفى اهلي. مستشفى مستشفى أهلي خلاص. نعم. طيب الآن نستمع التوجيه. أخذ اتصال جديد بعد أن نودع أخوي عوض. أخذ أبو هشام معي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم الشيخ، الله ينور قلوبنا قلوبكم إن شاء الله. وقلبك يا رب التوفيق. أخوكم صالح أبو باسم الحايل. أهلا وسهلا تفضل. بس فقط يا شيخ الملحة بسيطة، وأن دعاء الإنسان المؤمن المحتاج إلى ربه يسبقه أمور، يسبقه أمور، ولعل أولى هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان المؤمن هو أن يصدق التعاون مع الله سبحانه وتعالى. يصدق التعاون مع الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما أن الإنسان يدعو الله الغفور الرحيم الودود اللطيف بعباده الخبير بهم، يعلم أن الله سبحانه وتعالى أيضا قوي عزيز قادر سبحانه وتعالى. وإلماحة بسيطة فقط، أني أطلب من الشيخ عبد المحسن أحمد نور الله قلبه وثبته على ما هو عليه إن شاء الله وزاده علما وعملا إن شاء الله، أن يبين لنا اللطائف يعني أو معنى اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف، معنى اسم الله سبحانه وتعالى الودود، ومعنى اسم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. هو الرابط بين اسم الودود والرابط بين اسم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، واعتبر هذا الرابط بين هذين الاسمين هو المفتاح. طيب شكرا لك أخي هشام، أعطيك العافية وأعتذر وأؤكد على قضية الاختصار والإجازة في متصلاتكم. الآن عاد باقي نعود ونلملم أوراقنا في نهاية. طيب منار معي. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. أهلا وسهلا تفضل يا أختي. أشكركم على برنامج الرائع، وأقول لكم حنا تو جايين من السفر وسمعت شريط هذا أغنى فقير. ما شاء الله وأنتم جايين في الطريق يعني. إيه وسمعت إنه قصة الدكتور اللي المرة اللي ضعيفة اللي قالها الشيخ حسان. طيب. استفدت يعني الصدقة، فضل الصدقة. طيب. ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يقصها طويلة هي. يتكلم عن الصدقة. طيب. وفي يعني تجارب كثيرة. مش قصص الشيخ عبد المحسن والله حلوة مرة، واحد أحلى من الثاني. تعبتنا الشيخ عبد المحسن. شكرا أختي منار الله يعطيك العافية. أنا أقف عاجز مثل قصص الشيخ عبد المحسن أحمد، أنا ماني عارف يعني كيف يعني نستطيع. والشيخ قبل هذا الشيخ عبد المحسن، هل لك برنامج يتابعه كثير من التساؤلات يعني ليش الشيخ عبد المحسن غايب؟ الله اسمح لك الكلمة هذه، أنا سأقسو عليك وتحمل لي محبتك يعني. يعني في بعض الناس يتصلون عليك ما ترد عليهم، في بعض الناس يتصلون ترد عليهم. طيب الناس يحتاجون يحتاجون. وقبل ما تجاوبني خل أخذ الشيخ ثواب، وأنت الشيخ ثواب أبو حامد وهو منسق الشيخ الدكتور عبد الله السدحان اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن الماء والزيت، أنا جبته معي بعد إذنكم عشان بس يكون فيه يعني. الآن هذا الزيت لما عرضته والموية عرضته في الأسبوع الماضي جت تساؤلات كثير عنه، فأنا قلت خلونا نروح لصاحب اللي يعني مشرف عليه أو الذي يشرف عليه ونسأله عن هذه الأشياء التي بين يدي. أبو حامد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا كيف حالكم طيبين؟ الله يكرمك ويسعدك. طبعا بس بعطيك دقيقة تتحدث فيها عن ما تريد في قضية يعني الشفاء، وأنت لا تنسى يعني لكم جهد جيد في إدارتكم التنفيذية المركز شفاء الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور عبد الله السدحان، وعلى الشيخ عبد الله السدحان يعني هو يمشي على نمط الدكتور عبد المحسن أحمد أنه يعلق الناس بالله عز وجل وليس بالأشخاص، وخاصة في قضية الرقية الشرعية في اليوم كنت يتناسب مع أغنى فقير، فعندما تلجأ لله عز وجل وتسأله وترجوه الشفاء العاجل هذا ما نريد وما نرجوه. كلمة بسيطة تفضل. أشكر الله تعالى أن أصبنا في هذا المشروع. الحمد لله. وأحيي أخوي دكتور عبد المحسن أحمد. حياك الله حبيبي، الله يحفظك أبو حامد. شكلك من زمان، شكلك من زمان ما شفته ها؟ حبيبي يا شيخ الله. أبو حامد، أبو حامد حبيب الكل جزاه الله خير، تفضل. يا شيخ بالنسبة للزيت طبعاً هو وزع. السالفة يعني إيش تمطبعت؟ لحظة خلنا نسألك الآن، الآن هذا الآن عندنا الموية طبعاً الشيخ توزع مجاناً، جاوبني يا أبو حامد. نعم يوزع مجاناً. طيب. على مستوى المملكة وخارج المملكة حسب معلوماتي. نعم. طيب العناوين والأرقام التي يمكن الحصول عليها هل هي؟ العناوين موجودة في القناة طبعاً. إذا في قناة في قناة. الموزعين محتفظين. طيب. يكون عليها مضغط. الحمد لله. طيب في قناة اسمها أما كيفية استخدام الزيت في تكفي قطرة واحدة دكتور عادل. الزيت بتكلم عن بس عفوا هي موجودة على قناة شفاء على قناة عرب سات الفضائية. نعم نعم. طبعا هذه القناة ترى خيرية شيخ حامد. لا لا القناة خيرية ولا ريع لها. ولا ريع لها غير هذا كله ترى الرسائل اللي فيها كل شيء مجانية. والأخوان كلهم محتسبين. محتسبين الله يتقبل طاعتهم. وإذا فيه من أراد أن يساهم في شفاء قناة شفاء وتبناها وله الأجر. في تكلفتها دكتور عادل تعادل تقريبا 500,000 سنوي. نصف مليون. طب طبعا حمد أهل الخير توافدون عليكم شيخ أبو حامد وهذا شيء طيب ولا مانع من دعم تلك المشاريع التي نتمنى أن تكون موجودة. طيب شيخ أبو حامد بن شيخ ثواب عشان أكون في الصورة مع الناس, يعني الزيت استخدامه وطريقة استخدامه أنتم ذكرتم لها يعني شروط مهمة لابد منها للاستفادة من الزيت وذكرها الشيخ الدكتور عبد الله السدحان. الدكتور أول شيء تعتقد جازما أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى, وهذا جيد وهذا مهم وهذا شيء مهم ومتفق عليه. نعم. أيضا توضع قطرات على مكان الألم لا تكثر قطرة البركة ما في القرورة ولا في الزيت ولا في الراقي نفسه, البركة في كلام الله سبحانه وتعالى. طيب أبو حامد عشان بس الوقت وأسئلة كثير جاءت في الأسبوع الماضي وتتناسب في طرحها عليكم. طبعا بالنسبة لقضية منتدى شفاء على الإنترنت توجد عيادة إلكترونية داخلية في نفس في الموقع, أنا عن نفسي شرفت أني كنت أحد أعضائها وأدخلها الحمد لله. شيخ يعني أبو حامد بحكم أنكم مدير تنفيذي لماذا التسجيل فقط والدخول ليش ما تكون مفتوحة؟ لأنه عندنا قلة في الأخوة المعالجين في العيادة استضافت طبعا فقط الفترة الماضية الآلاف من المرضى سبحان الله يستفاد منهم الكثير وتحسن ملحوظ على المرضى إلا القلة اللي ما استطاعوا أن يدخلون في الموقع عن طريق البرنامج ناس أخرى, لكن إن شاء الله أنه قريبا يصير تحديث تطوير الموقع بإذن الله. هل زيادة دكتور عادل لا أحد يبحث عنه إذا ما وجد مثلا في جدة أو في مكة أو في أي منطقة أخرى يا أخي زد في الزيت بس كلام الله نور لا ينقطع الحمد لله أقرأ عليه مرة أخرى زد عليه بس. وتؤيد يا أبو حامد الإنسان يرقي نفسه بنفسه أكيد هذا وأنت أبو حامد يعني وأنا أشهد لك وأشهد لك أبو مجاهد أنك لست بي يعني بقليل من المواقف اللي وقفت عليها, رقيت كثير ما شاء الله وعالجت كثير بعد فضل عز وجل وأمره, ومع ذلك أنت وأنت أبو حامد تطالب أو أقول بصراحة شيخ ثواب تطالب الناس أن يكونون متعلقين بالله عز وجل. نعم يا شيخ هذا صحيح. يصلي بالله سبحانه وتعالى أو الشفاء بيد الله. طيب الراقي نفسه اللي يرقي في الزيت أو حنة أو الرقات والله بعض الرقات اللي هم يحتاجون سبحان الله. آخر سؤال شيخ أبو حامد, رقية الدكتور عبد الله السدحان جزاه الله خير التي يعني موجودة في كاسيت أو موجودة على النت أو موجودة في بعض خدمات الجوال, هناك بعض الأخوان عندهم خدمات جوال يحبون أن ينشرونها للناس لكنهم خايفين يقول الشيخ الدكتور عبد الله السدحان يبغى حقوقها, فما أدري عن الكلام هذا. الشيخ عبد الله سبحان ما أخذ من قناة شفاء ولا من نفس الموقع. وهذا اللي أعرفه. في وقف لكل مسلم أبد. يعني رقية الدكتور عبد الله السدحان من أرادها فإنه أبدا يأخذها. الله عنه خير الجزاء يا شيخ. يعني لو أنا أردت أن أنشرها عادي. انشرها. الأخوان في قناة بداية ينشروها عادي. أبدا انشرها يا شيخ. بيض الله وجهك وجه الدكتور عبد الله السدحان وبلغ التحايا والسلام ودعوات الناس له. الله يجزاك خير. شكرا أبو حامد. حقيقة هذه يعني جدا يعني جيدة وهذا ما نريده في مشايخنا, كنا نكسر يعني قضية العلاقات مع ناس لا نعرف منهم مجاهيل حقيقة, ومثل ما قلت لكم التواصل إن شاء الله سيكون مع الأخ الشيخ أبو حامد عبر ما ذكر من تواصل أرقام عفوا من قناة شفاء ومنتدى شفاء. الشيخ عبد المحسن الأحمد الآن الوقت متاح هو لك, شهادة اتصالات الناس ناس آخر شريط نزل لك من التساؤلات عشان بس اجاوبها ما اغنى فقير, اذا اخر شيء نزل للدكتور محسن الاحمد اغنى فقير, التوزيع خيري الكميات موجود على الشريط موجود وغريب شيخ عبد المحسن ما شاء الله تبارك الله السعر الاشرطه الموجود على شيخ عبد المحسن تكسبونه ما تكسبون انا ما ادري, لكن بعض الناس يقول انهم لا تجار والله اي تجار اذا كانت تكلفه كلها هلالات ما ادري تقصد تكسبون انا ما ادري, لكن بعض الناس يقول انهم لا تجار والله اي تجار اذا كانت تكلفه كلها هلالات ما ادري تقسمها على البائع تقسمها على المكتبه تقسمها على بس نسال الله يجزيهم عنا خير الجزاء. هل هناك محاضرات او دروس باقي للشيخ عبد المحسن احمد موجوده ولا بتغيب عنه؟ انا خفت تغيب عنه. في الموقع في كل جديد موقع على النت يكتب في جوجل موقع عبد المحسن احمد فيجد جميع المحاضرات اول باول. جيد. هل تشرفوننا قناة بداية بين كل الشيخ برنامج مستمر في قناة بداية إذا وافقت؟ أنا هو سؤال جاء شرف لنا الله خلاص. أنا أنصح أخوان في قناة بداية، الشيخ قال شرف لنا، فمسكوه خلوا يفيد الناس وما أدراكم، خلوا عطوه ريدوا حلا، عطوا قضايانا قضاياكم، وأنا خلوني أترك ريدوا حلا وأريح. ولك يا شيخ عبد المحسن تفضل إذا تريد تختم بشيء. الله المستعان. الآن كم الوقت معي؟ 12 دقيقة يعني عطنا 8 دقائق لك والباقي. طيب كوكو يقول كلها 8 دقائق، هذا لك 6 دقائق تفضل. طيب الآن قضية تسمع حوارك مع الشيخ أبو حامد الله يجزاكم خير. الحين لو أنا مرضت وجابوا لي جميع الرقات أحسن الرقات في العالم، هل رقيتهم علي يقبلها الله عز وجل أعظم الرقية في نفسي؟ لا، أكيد رقية نفسي أفضل، لأن الله عز وجل ما قال في القرآن، قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من المضطر، أنا ولهم؟ لا أنا. إذا أنا مضطر ليش أجيب أحد يقرأ علي؟ واحد يقول هذا حرام، لا مو حرام إنك تجيب أحد، لكن أقسم بالله لو اجتمع عليك رقاة الأرض كلهم لن تنفعك الرقية مثل لو إن واحد عندهم مجمعين الرقاة كلهم واحد وكل ساعة واحد، كل ساعة واحد واحد جالس يقول يا رب أنت قلت أمي يجيب المضطر إذا دعاه، وأنا يا ربي أبرك نفسي وأنا المضطر وأبغاها منك سبحانك، أنت حسبي ونعم الوكيل. أقسم بالله لا يخيب الله هذا. لأجل هذا القصة اللي ذكرتها الأخت، هذه ذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله في منطقته، هو امرأة غاب زوجها لسبب الله أعلم بس سبحانه وتعالى، اي غاب زوجها وهي فقيرة جدا ماديا لكنها غنية والله، وعندها أبوها الشايب، فتقول في إحدى الليالي صالت ثارت الحرارة البنت، بنتها صغيرة عمرها سنتين أو كذا، صارت ثارت عليها الحرارة، تقول في الوقت متأخر من الليل وما عندي أحد، أصلا ما عندي فلوس حق عشاء، تقول ما تعشينا ذيك الليلة وما عندي فلوس حق التاكسي اللي يوديني للمستوصف عشان أعالجها بعد الله عز وجل، ولو وديتها من يحاسب حق العلاج؟ ما عندي شيء. تقول فتذكرت قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، تذكرت الآيات كلها وقلت والله إله مع الله، لا والله مو مع الله أحد. تقول فجئت بالسبب والتوكل على الله عز وجل. السبب تقول ما عندي مخفض حارة في علاج، فأخذت لي ماء بارد وحطت فيه قطعة قماش حطتها على البنت وتوضأت وقلت الله أكبر، إي والله أنها أكبر من المستشفيات والمستوصفات، الله أكبر الحمد لله ورب الحال لا رب العالمين كله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى يقول ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي سبحانه. فسجدت تقول وأقول يا من يجيب المضطر إذا دعا، أنا مضطرة لا عشاء جائعين وبنتي يا رب أبغاك تشفيها. فجاءت تدعو الله عز وجل، تقول سلمت بعد ركعتين، تقول لمست قطعة القماش حارة من البنت، شدت حارتها حطتها في الموية مرة ثانية حطتها على البنت والله أكبر. تقول صليت كم ركعة الباب يطق، إن الوالد لبس الجلابية شايب، مين؟ قال الدكتور. دكتور ما حتكلم، ما حتكلم دكتور. تقول ففتح الباب اللي والله معاه شنطة دكتور جايب سماعات هذا، قال فين البنت؟ تقول أنا ووالدي على وجوهنا الاستفهام، علامات استفهام، وفي حال لا يعلم الله عز وجل، نسيت مرض البنت الآن، وش هذا؟ إنسي ولا جني ولا؟ فدخل كشف على البنت وكتب الوصفة الطبية وأعطاني إياها. تقول فقال أعطوني الفلوس حسابها كذا. قلت ما معنى فلوس؟ تقول بدأ يرعد ويزبد ما بقى كلمة سب إلا قالها، قال أنت تصلون علي في آخر الليل وفي هذه الساعة وتمسخرون علي بعدين تقول ما معي فلوس؟ قالوا يا جماعة ما كلمناك يعني الناس، قال أنتم متصلون علي أنتم مش رقمكم كذا؟ قالوا إحنا ما عندنا تلفون أصلا، شوي إلا الجيران اللي في الشقة الثانية يطلعون سمعوا الزعاق طلعوا، قال دكتور أنت فين من الشقة هذه؟ فراح وعالج البنت ورجع، فقال شوفوا والله ما جابني الله لكم غلط، أنا غلطان لكن هو لا مو ما جابها صدفة. قال وش قصتكم من ألف للياء؟ قالت والله وضعنا كذا. فراح نزل وجاب لهم أكل، ثم راح جاب الوصفة وجاء قال شوفوا هذا مبلغ للشهر هذا، وكل شهر بعطيكم إياه والله ما جابني الله لكم. هي كانت لو أن معها فلوس راحت لكن من يعشيهم؟ سبحان جل وعلا. فالقضية عند الله عز وجل إن الله بالغ. غصب غصب عني والله ولا الشيخ سنعرف من قصة في قصة الآن يعني تقبلها أهم شيء بس. الأخ عبد العزيز عبد المنعم ما جونا اتصال معها أنا آسف. نايف يجي والنايف نايف سيأتي بالهدية الآن طفل صغير يعطيها الشيخ عبد المحسن الأحمد. وهذه قصص الشيخ عبد المحسن كلها جميلة وكلها يعني متابعة. هلا والله عبد هلا والله غلا جزاك الله الله يجزاك خير حبيبي الله يعطيك العافية الله يحفظك هذه هديتنا للشيخ عبد المحسن الأحمد وهي حقيقة قليلة جدا في حقه ولا يسعنا حقيقة لأن نشكره وندعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد. جميع قصص الشيخ عبد المحسن الأحمد ستجدونها إن شاء الله في الابتداء من السبت القادم من غد إن شاء الله على خدمتي لهي 88503. حتى ورقة الدكتور عبد الله السدحان سأحاول بس أعطوني فرصة أنزلها في الموقع في الخدمة ثم أنشرها بإذن عز وجل. حتى الأخوة في قناة بداية سأخبرهم بالله. إذا في فاصل ما أدري هو سيبقى معنا الآن أخوي هشام خلص الآن بس أتمنى تشاهدون هذه اللقطات وهي لقطات دعوية لنا لوالدنا خادم الحرمين الشريفين أن يشفيه وأن يعافيه. أمنوا على هذه الدعوات المباركة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. إخواني أشكركم وأرجو لكم التوفيق وأشكر كل فرد من الشعب السعودي سأل عني ولله الحمد أنا بخير وبصحة. دام أنكم بخير أنا بخير دام أنكم بخير أنا بخير. يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي. يا لطيف يا منان يا رحيم يا رحمن من بعافيتك على عبدك خادم الحرمين الشريفين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل ما أصابه رفعة له في درجاته. اللهم من عليه بالشفاء العاجل يا كريم واجمع له بين الأجر والعافية. اللهم رده إلى بلاده سالما معافى. اللهم احفظه وإخوانه من كل سوء ومكروه واجمع قلوبهم على الخير يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وأدم على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وعزها ورخاءها يا رب العالمين.